عالم أو خذ الدم الترتيب، لأن العلماء لما رتبوا راه له حكمة يسهل عليك. احنا بدأنا بالأعلام ثم قلنا إيش؟ صفة ثم صفة ثم جمع تكسير ثم مؤنث بالألف، واحد من هذه الأربع لا يخرج عنها، يما علم يما صفة يما جمع تكسير يما مؤنث بالألف، هذه الأربع. باقي العلم الأعلام، هل كل الأعلام مصروفة؟ نعم هأقول نعم أم لا. هل كل الأعلام مصروفة؟ إيه؟ لا. لا يعني منها المصروف ومنها غير المصروف، الأصل فيها إيش؟ صرف. وما منع بعلة، ما منع بعلة. كم علة اللي تمنع العالم من الصرف إبراهيم؟ ست. ستة علل إذا وجدت واحدة منها في العالم منع من الصرف، وإن خلا منها الست صرف. شكي إن وجدت في واحدة من الست منع، وإن خلا منها الست منع صرف. الأولى يا محمد التانيث بغير ألف، لأن إحنا قلنا التانيث عندنا تانيث بالتاء، تانيث بالألف، وتانيث بالمعنى. شكي التانيث اللي بالألف أنا حولناه خليناه بروحه. إيش يقعد معنا يعني التانيث بالمعنى والتانيث بالتاء؟ التانيث بالمعنى مثال إيش؟ ها مثال إيش التانيث بالتاء إبراهيم؟ التانيث بالتاء إيه فاطمة. با زيد حمزة. با كويس. والتانيث بالمعنى زينة. زيد زيد أول. هذا التانيث بالألف. هذا التانيث بالألف. التانيث بالمعنى زينب هند سعاد أمل ها دعت، أي هذا التانيث بالمعنى. ب هذه العلة الأولى، المؤنث بالتاء أو المؤنث بالمعنى يكون إيش؟ ممنوع من الصرف مطلقا. والله فصلنا فيه ها في تفصيل المؤنث بالتاء يمنع من الصرف مطلق، أي مؤنث بالتاء أي إن كان سواء كان تانيث لفظي أو لفظي معنى ما فيش فرق. المؤنث بالتاء يعني حمزة ممنوع من الصرف، فاطمة ممنوع من الصرف، أي علم مؤنث بالتاء فهو ممنوع من الصرف، مصراته ممنوع من الصرف. به بالنسبة للمؤنث بالمعنى ثلاثيا ساكن وسط يجوز فيه الوجهان والمنع أرجع، والمنع أرجع إلا إذا كان أعجمي فإنه يمنع من الصرف ولو كان ثلاثي ساكن وسط. طيب يبقى المؤنث بالمعنى يمنع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن وسط، الثلاثي ساكن وسط إن كان عربي يجوز فيه الصرف ويجوز فيه المنع، وإن كان عجمي يمنع. هكي؟ لا لا. ها؟ لا. ها؟ العجمي يمنع يصرف حتى والصرف أول. لا إحنا لا نحكي في المؤنث راه. مش العجم المطلق. هاي نجوتها للعجمة. العلة الثانية اللي هي إيش؟ العجمة. العلة الثانية هي العجمة. إيش تعريف العالم الأعجمي؟ هاي أسامة ترى عرفنا العالم الأعجمي إيش قلنا عليه إحنا؟ أيوة يعني ألفاظ أعلام استعملتها العرب، ولكن لما نطبق عليها طرق الاشتقاق عند العرب اللي هي كم طريقة؟ خمس طرق. العرب في ألفاظهم لهم خمس طرق، والله الأولى الارتجاء، والثانية الاشتقاق، والثالثة تركيب، والرابعة والخامسة نحن نجد علم لا نجد فيه واحدة من هذه، لا تنطبق عليه واحدة من هذه الخمس، يكون أعجمي. قلنا شرط طبعا يكون أعجمي عند الأعاجم، يكون علم، يكون علم عند الأعاجم. تو هنا كثرة إحنا عندنا الفاظ أعجمية ليست أعلام عندهم. تو لو واحد يسمي بنته استبرق مثلا، استبرق هذه كلمة أعجمية، لكن هذه علم عند الأعاجم؟ لا، هذه تصرف. العلم اللي نمنعه من الصرف، العلم الأعجمي اللي يمنع من الصرف اللي هو بشرط أن يكون علما عند الأعاجم واستعملته العرب. به يقولنا يمنع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن وسط فإنه يصرف. الثلاثي ساكن وسط يكون مصروف. أما الثلاثي المتحرك زي آدم ها؟ لا في الأعجمي يصرف نوح ولوط يصرف فقط يجوز الصرف المنع في المؤنث أما في الأعجمي فيكون مصروف فقط في وجه واحد ووسط هذه علة ثانية علة ثالثة زيادة الألف والنون إيش ضابط الزيادة في الألف والنون نجدها تسقط تسقط في بعض التصاريف لما نصرف الاسم تسقط يا هي هن اثنين أو أحدهما تبقى زائدة لكن إذا كان دائما مع الاسم لا تسقط منه فتكون أصلية طيب بعد زيادة الألف والنون الثالثة هذه الرابعة وزن الفعل وزن الفعل ها وزن الفعل في قلنا أوزان خاصة بالأفعال خاصة بالأفعال يعني تكون فيها زيادة تشبه زيادة الفعل زي في كلمة يزيد ها يزيد فيها الياء هذه ياء تشبه ياء المضارعة أحمد فيها الهمزة تشبه همزة أيضا مضارعة زي مثلا شمر وزن فعل هذا مشهور أنه في الأفعال لا ينتقل إلى الأسماء إذا كان وجدنا على هذا الوزن وزن يما يكون خاص بالأفعال أو غالبا ما يكون في الأفعال فيمنع من الصرف ذؤل منها أي نفس هذا الفعل وزن خاص بالأفعال أيضا طيب الرابعة تركيب المزجي وقلنا أصلا كلمتين كلمتين مفصلتين لكن مزجة اختلطت فصار كلمة واحدة وجعلوها علم على علم على أي على مدينة على شخص على كله ولا بغداد يا شيخ إيه بغداد بغداد والله الله ما بديش نقولك لا ما شفت أنت في الله يمكن قد يكون قد يكون هاي تحتاج إلى رجوع كلها طبعا هو لأن التركيب المزي هذا ضبطه بالرجوع إلى أصله يعني. رجوع أصله طيب منها حضرموت بعلبك قاضي خان برج مهجر شرم الشيخ إيه بيت لحم كل هذا ترتيب المسجد مسجد كلمتان فصارت علم على مدينة أو على مكان أو على جبل فكل يمنع من الصرف بعدها هذه الخامسة أو كمتة العدد والعدد قلنا هنا المقصود بيش النقل النقل من لفظ إلى لفظ عامر نقلوها إلى عمر زاحل زحل ماضر مضى إيه جمح أخرى أو آخر أخر وإن كان هذه في الصفات ها في الأعلام نتبع ها واضح العدل باه طيب بعد الساسة والخاف الساسة اللي هي هذه الساسة تم باه يبقى التانيث والعجمة والتركيب المزي وزيادة الألف والنون ووزن الفعلي والعدل هذه العلة الستة إن وجدت فيها واحدة إن وجدت في العلم واحدة منها منع من الصرف إن خلا منها الست صرف جمعناها نحن في جملة ها عجبت من يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان من ذرية إبراهيم في بعلبك من قبيلة عمر من ذرية إبراهيم وارح جمعها الست هنا ولا طيب نأت للصفة الصفة قلنا على صفة وذات موصوفة بهذه الصفة أو ذات قائمة بهذه الصفة لأن الصفة طبعا من طبيعتها لا تقوم بذات نفسها تبي ذات تقوم بها ولا لا مش نعم مش دائما في صفات بلا ذات مثل ترى ليل طويل ليل ذات طويل وين قائم لا قائم بالليل الطويل وصف لليل هذا ولا لكن الليل ذات الليل ما لك إيه الليل مع الليل معروف من الغروب إلى الفجر هذا يسمى ليل ذات نعم ليش كذا كذا الأسماء الصفات الشيخ كاشكال إيه كيف تشكل تقول أنا ليس الله ذات قصدي أهل السنة يستدلوا بها على أن الصفات تقوم بغير ذوات يرد على المبتدعة يردوا عليهم لأن الصفات قد تقوم بغير ذات ويقول يقول الصفات تقوم إلا بذات الجسم ما وراء هذا الخلاف إيش وراء هذا الرد وردوا عليهم إيش لا معناه يقول لأن الصفات يعني اللي فهمنا كلام شيخ العثيمين اللي مش ذات يعني الصفة من جداد. لا يا زوج قال في صفات تقوم غير الذوات. هيك اللي فهمت من الشيخ الله ما إيش علاقة هذا بصفات الله وأسمائه؟ يرد على أهل البدع بأن الصفات قد تقوم غير الذوات. باهي أهل البدع إيش يقولوا في ذات الله؟ يقولوا والله ليس ذات. الجسمية. هو كان قلت بالعكس أنت ممكن. هم أهل البدع يقولون الله ليس ذات ولا يقولون الله ليس ذات. تنزيها لهم. إيه تنزيها لهم عن المشابهة. نعم يقولون ليس ذات. ممكن إذا قل لي العكس ممكن. العكس يكون صحيح. ها العكس يكون صحيح. وين هو كلام الشيخ؟ والله يمكن في شرح البخاري في كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد البخاري. الله يسلمك. هم بالنسبة لأهل البدع يقولون أن الله ليس ذات. لا نقول الله ذات يقولون. لا ذات فيحس ولا مش عارف ايه. لا رجحها شوي ثبتها كويس معلومة إن شاء الله تلقاها إن شاء الله. هاي طيب. في الصفة الصفة قلنا اللي هي ما دلت على وصف وذات قائم به هذا الوصف. طيب تمنع من الصرف وتصرف. متى تمنع من الصرف؟ ها شرطين ثلاثة. ها متى تمنع الصفة من الصرف؟ تكون صفة ملازمة صفة أصلية. ايش هي؟ لا نجزت. قال واحدة من ثلاث علل تمنع الصفة من الصرف إذا وجدت فيها واحدة من ثلاث علل. ثلاث علل. وإذا خلت من هذه الثلاث تكون مصروف. العلة الأولى وزن الفعل وقلنا أكثره وأشهر الصفات على وزن الأفعال. هذا اللي يتفق فيه الأفعال والصفات. أسفل وأعلى وأدنى وأحمر. قلنا بشرط أن تكون صفة أصلية يعني ليست منقولة من العالمية إلى الوصفية مثلا. ها أن تكون صفة أصلية وأن تكون والمؤنث بغير التاء. والمؤنث بغير التاء. طيب هذه الأولى. العلة الثانية العلة الثانية صلاة لم تراجع. ها العلة الثانية زيادة الألف والنون. يعني الألف والنون هذه وزن الفعل مجتمعات راهم في العالم وفي الصفة. زيادة الألف والنون نعم نفس الشرط تكون صفة أصلية ونتوى ليس بالتاء غالبا. هذا القيد زدوه غالبا. طيب ثالثة المعدول العدل. أي صفة معدولة فهي ممنوعة من الصرف. والعدل البسيط هو قلنا احنا غالبه في الاعداد من واحد الى عشرة أي. او لفظ اخر معه. طيب بالنسبة لنجوم جمع التكسير توانا نلاحظ هنا علتين عندنا العالمية ومعها علة اخرى الوصفية ومعها علة اخرى. يعني الوصفية زيادة الفنون الوصفية وزن الفعل الوصفية والعدل العالمية والتانيث العالمية والتركيب المزجي العالمية وزيادة الفنون العالمية والعدل علتين ولا؟ نجوته لجمع التكسير يمنع من الصرف لكم علة؟ واحد. علة واحدة بس. ها متى يمنع جمع التكسير من الصرف؟ ها أجل ما متى يمنع على جمع التكسير من الصرف يا محمد؟ قالها ميلاد ما قالهاش لسانا. نحن سألنا إبراهيم وأجاب ميلاد. صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع طبعا قلنا هذه ضابطها بايش؟ بالأوزان. هي الأصل فيها الضبط الأوزان لكن احنا عطيناك بضابط آخر أسهل وهو يا إما قلنا بعد الألف حرفا أو ثلاثة يشترط فيها الوسط ساكن. جيب لنا يا صلاح مثال اللي بعد الألف حرفا مساجدة. ها أنت اللي مس في حجرك الكتاب مغانم واضحة ولا؟ ها ترى جت في الفتح مجرورة بالفتحة ترى ولا؟ لا مغانمة مش اسم مجرورة بالفتحة مغانمة لا مفعول به لا مفعول به باه كويس مغانمة قلت أنت قواعد مغانم مساجد نعم مواطن باهي دواب دواب يحمل منها ولا لا لكن حرف واحد بعد الالف شد امثلتها ثانيه ايش خواص عوام طوام خواص باهي طيب بعد بعد الالف ثلاثه وصفها ساكن مثاله مصابيح هذه ثلاثة وسطها ساكن مفاتيح قناديل تماثيل مساكين محاريب قوارير أنه صرح ممرد من قوارير شك عندكم في الكتاب ولا مجموع الفتحة طيب باهي لو كان الوسط مو ساكن من يمثل لنا له هيا عيدي ثلاثة بعد الألف ثلاثة ولكن الوسط متحرك تلامذة أي مرة فات سألناكم على أنفسكم يعني إيه تلامذة صياقلة صيادلة نعم صيارة نعم طيب صياقلة أي جمعة الخير خيال طيب هذا بالنسبة لجمع التكسير ما زلنا المؤنث بالألف المؤنث بالألف يعني هذا إيش القيد اللي فيه يا فايدة كل اسم يعني لا قيد كل اسم منتهي بألف الثانية مقصورة أو ممدودة سواء كان جمع تكسير أو علم أو صفة سواء جمع تكسير أو علم أو صفة المهم هو منتهي بألف الثانية مقصورة ولا ممدودة يكون إيش ممنوع من الصرف بس الضابط هنا بس تضبط أن هذه الألف ألف ثانية هذه الضابط فيها بس الضابط احنا اعطيناكم ضابط سهل شوي مشيتكم تويا اللي هو قلنا لا تقبل التاء لا يقبل التاء التانيت بدلها اما اذا كانت الالف لغير التانيت فتدخل بدلها التاء يؤنث بالتاء هذا الضابط اللي نمشي معاكم ان شاء الله الى ان تدرسوا الصرف وتعرفوا الاوزان بعدين ان شاء الله باه واضح هيك هاي اليوم ان شاء الله بندخله في نعم اي نعم زي حمزه وطلحه هاي ايه احمر الصفه على وزن افعل نعم لا ما احمر مطلق الحمرة ما هي أفعل مرات تجي تفيد التفضيل ومرات لا راهي مش دائما ليس دائما تفيد التفضيل يعني في آية واضحة في الفرقان أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا أحسن مقيل من ها وهل أهل النار لهم مقيل ها هي تأتي أفعل تأتي كثير على غير باب يعني مثل هاي يلا طيب هاي ندخل في علامات الجزم اليوم في علامات الجزم بس اليوم ننهو باب الإعراب إن شاء الله ويكون هذا الثلث هذا ثلث الأجر الرومي كان تمينا الباب هذا المندير له يبي جلسة مراجعة جلسة كاملة مراجعة نكون تمينا الثلث الثلث والثلث كثير ها نعم ألف ألف تانية قصدي أي هذا من ضوابط أخرى يعني إن تكون هي زايدة على الثلاث طبعا هي لما تكون ثلاث بتكون ثالثة يعني بتكون أساسية في الكلمة بتكون أساسية في الكلمة يعني هذا ضابط آخر طبعا يرجع للصرف حتى هو كيف متوعيتها شاشمي موسى وعيسى زي طلحة وحمزة لكن شو علامة التأنيث طلحة فيها التأنيث وهذه فعلا موسى بعضنا بقى يقول لك كان مؤنث بألف أنا ممنوع من الصرف إيه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف إيه يمنع لأنه مؤنث زي طلحة وزي حمزة سوسو طلحة وحمزة موسى عيسى سوسو لا فرق بيناتهم إحنا خلينا المرة الجاية حتى كلمة جرحى مرضى أظن هكذا ولا ذكرناهم ولا ما ذكرنا حتى أشياء أنت لاحظ كلمة أشياء مثلا لما نقول موسى احنا نقول موسى اسم مجرور على جره قدر أمن عم دوري تعد على مجره كسر فتحة مقدر ليس كسر. طيب هاي ندخل في علامات الجزم. قال من الجزمي الحمد لله الخاتمة جت بسيطة ولا ها. طب احنا لما بدأنا بأقسام الإعراب قلنا كم قسم يا ها؟ أربعة أقسام الإعراب أربعة أقسام. القسم الأول الرفع والثاني الثالث الجزم. كم قسم يخص كم قسم مشتركات بين الأسماء والأفعال صلاح؟ نعم في أقسام مشتركة بين الأسماء والأفعال الرفع والخفض والنصب. يعني الأفعال والأسماء ترفع وتخفر وتنصب فلازم لنا فعل مخفوض. ها كم قسم مشتركات يا جنيد؟ اثنين. قسمان مشتركان. هو لو قلت انت ثلاثة أقسام مشتركة يبقى في واحد ما عنداش ولا لا؟ هو عندنا احنا اسم وفعل شكي قسمان مشتركة والقسمين الأخرى كل واحد يخص واحد وشكي ولا لو عطينا الواحد ثلاثة يبقى واحد يقعد بلاش. ها هو توزيع عدل ولا لا؟ توزيع عدل هو. ها قسمان مشتركة والثانية كل واحد يأخذ واحد شكي الأسماء تأخذ الخفض والأفعال تأخذ الجزم. طيب الرفع كم له علامة يا محمد؟ أربعة علامات للرفع أربع علامات. الأولى يا فيدا الثانية يا إبراهيم الرابعة يا إبراهيم غير تلقيت معكم إبراهيم كله في واحد ثاني تعال يا إبراهيم فهي يا صالح النون اللي هي هذه الرابعة الرابعة بعد النون اللي الضمة كم لها موضع يا أحمد؟ أربعة أكيد مصمم ها توافقوا يا محمد توافقوا أنت أترى تذكرهم جمع تفسير إذا لم يتصل بآخر شيء. طيب هذه احنا قيدناها المرة اللي فاتت إذا لم يتصل بآخر شيء ها قلنا كلام المصنف عليه مؤاخذة شوي قيدناها بقيد ها ذكرت أم نسيت؟ قل يا محمد لم يتصل بآخره شيء مما يعرب فاعلا. قلنا المصنف لم يقيدها ولا لكن مرات يتصل به وضربنا مثال احنا المفروض حتى المثال حافظين انتم ها يضربنا الأستاذ يضربنا لما جو يضربنا الله ممكن نجيب الخطاطات من الفصل هنا خطاطات والمحايا معنا قاعد تصدق طاولة مثلا. المهم يعني إذا كان المتصل بالفعل هذا يعرف مفعول به يرفع الفعل بالضمة شكي. طيب نعم الذي لم يتصل بآخر شيء هو لم يتصل بآخر شيء معرف هو القيد قيد المصنف قيد لم يتصل به شيء يكون معربا طبعا ولأن الفعل المضارع احنا قلنا لا يعرب الا يبنى عفوا لا يبنى الا مع نون التوكيد او نون النسوة فيما عدا ذلك فهو معرب. هو المصنف قال لك لم يتصل بآخر شيء اذا فهو معرب. طيب هذه مواضع الضمة. العلامة الثانية الواو. العلامة الثانية الواو كم لها موضع يا جنين؟ موضعان. الاول يا أسامة جمع المذكر السالم. الثاني انت اللي في الزاويه بكل الموضع الثاني من مواضع الواو الاسماء الخمسه. هذه مواضع الواو. بعدها العلامه الثالثه الالف. الالف كم لها موضع؟ نعم موضع واحد وهو المثنى. المثنى وهو المثنى. الالف علامه للرفع في موضع واحد وهو في المثنى وملحقاته. طبعا وملحقات المثنى كم يلحق بالمثنى؟ اللي هن كلا مش كلا ضمي ايوه وما سمي به هذه كلها تدخل في ملحقات المثنى. طيب بعد الالف شو مزال عندنا علامة أخرى؟ النون في كم موضع؟ ها كم موضع يا طناشي؟ الأفعال الخمسة. إيش الأفعال الخمسة يا عيدي؟ كويس هذا هروب طيب جدا. ها كويس تقولوا لا توا؟ ها لكن ما عرفناش هل هو عرفها ولا مش عرف؟ هو أجابنا. ها ايش هي الافعال الخمسه يا صلاح؟ اقل ايوه كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او ياء المخاطر الف الاثنين والجماعه ياء المخاطر هذه هي الافعال الخمسه فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او الجماعه ياء المخاطر ها لا انت اللي راجع معلوماتك هو معلوماته صحيح اي والنون وين جيب لنا فعل مضارع مرفوع بالنون ها يكتبون يكتبون ولا كيف تقول يكتب فعل مضارع ارفع بالنون واما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع هذه اللفحة معلش يا إبراهيم أنت جاي من الزاوية معذورة جاي من الزاوية أنت مسافر أصلا هذا إرهاق السفر بين معذور هاي اللفحة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين وجماعة يا المخاطر هاي تبت معلومتك يا إبراهيم ولا في المتن قاعدة عندك أنت في المتن ومنون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع اتصل به أو ضمير جمع ضمير مخاطر وهذه هي الأفعال الخمسة. إحنا هو الأخ جاوب إجابة صحيحة لكن ما تقدرش تعرف هل هو فاهم حقيقة الأفعال الخمسة ولا هو هرب منك. هقربتك هوني. ها. طيب علامات النصب كم علامة؟ كم يا إسماعيل؟ خمسة. خمسة. الأولى يا رجل الفتحة. الأولى هي الفتحة الثانية يا محمد. الالف التاء الرابع الياء الخامسه حتى النون هذه علامات النصب هي الخمسه باقي الخفض كم له علامه يا اسامه ثلاثه نقص شوي ثلاث علامات العلامه الاولى كسره الثانيه الثالثه ها كسره والياء والفتحه كسره والياء والفتحه هذه علامات الخفض وهذه الفتحه اللي شرقتنا احنا قديش قلنا ندير فيها الفتحه ترى مش لي شيء بدريقنا ها كلها الفتحه هذه الفتحه علامه للجر باه نخرج الان من هنا ندخل في علامات الجزم قال علامتين بس السكون والحذف يا اما السكون يا اما الحذف وبعض الكتب تلقاها يقول لك الحذف علامه واحده بس السكون يعني حذف ها يقول السكون والحذف في بعض الكتب يقول لك الحذف بس كيف الحذف لان السكون عباره عن ايش ها حد الحرف السكون عبارة عن حد الحرف يعني هو الكلمة يا اما ساكنة يا اما متحركة لو انت لما تقول يكتب لم يكتب لم يكتب هذا شنو ساكن عبرنا عليه بانه ساكن ولا لا شنو ساكن لا هو مرفوع ولا هو منصوب لا مفعول ولا مفعول ولا هو محفوظ لو كان اسم عكس حركة السكون عكس حركة السكون فيسموه الحذف يقول لك الحذف تلقوا على الكتب هذه علامة الجزم الحذف يا اما حذف الحركة يا اما حذف حرف يا اما حذف حركة يا اما حذف حرف بس فتذكروا زمان لما قلنا في الاول خلينا الافعال المعتلة الافعال المعتلة طبعا هو الجزم حيكون وين تو يا محمد الجزم؟ في الافعال جيت دقت الافعال لا الافعال مضارع الجزم حندرس ايش الفعل المضارع الجزم حيكون في الافعال المضارع لان ليش هو الجزم اصلا يخص الافعال شكي وعندنا الفعل الماضي وفعل الامر مبنيه هذا ما تكونش معانا ايش يخص معنا الجزم الفعل المضارع الفعل المضارع بعد لو انت حسب درسنا الفعل المضارع كم نوع اللي مر علينا كم نحتاجونا ها؟ نعم صحيح معتل كويس بس فعل مضارع فعل مضارع فعل صحيح شكي هذا الأول الثاني فعل مضارع معتل ها مازال عندنا نحتاج لتفصيل ثالث تمام مضارع من الافعال الخمس الافعال الخمس لان الافعال الخمس عندي حكم روح ولا وهي مش افعال مضارع ولا فعل مضارع من الافعال الخمسه هذه لابد نعرفها عندنا الصحيح حتى شنو علام جزمة السكون سهل علام جزمة السكون يكتب لم يكتب يركب لم يركب يخرج لم يخرج يجلس لم يجلس لم ينتهي نعم لم ينتهي ينتهي على وجه السكون ها لا ها لم يتركم واضحة أي فعل مضارع صحيح الآخر لم يجلس في علم جزم السكون في أشكالية في أشكالية نجول المعتل نجول المعتل ها ينتهي فعل مضارع معتل ولا ها ايش لما نجد موش يصير ايش ها حيصير ايش تلقاك ينتهي كيف يمكن كلا لئن لم ينتهي ينتهي شكي شو صار قد يفعل العلم للجزم وجعلنا الهاء مكسورة ايش مش نعرف من المحلوف يا ها يا ليتني لم ها بوتا ولا بوتا كتابية ولم أدري شكيل أدري تودري شو المحذوف من أدري يا وش المحذوف من هنا ألف هاي المفتوحة هذه مكسور يبقى اللي كان آخر فعل مكسور مع المحذوف يا كان آخر فعل مفتوح محذوف ألف كان آخر فعل مضموم واو لم يدعو ها لم يدعو غير الله لم يدعو المؤمن لم يدعو المؤمن غير الله يدعو في المضارع مجزوم بلم علام جزمه حد حرف عله وهو الواو واقع ها ولم يخشى الا الله يخشى ها شكي في الجوع اصلا يخشى في هنا الف زي يسعى ها على قوة التالي فعل مضارع اللي كان معتل نحن محب علي ونفتح نفتح من المشكلة بقى يجول أفعال خمسة الأفعال خمسة ها جزم حذف النون نعم علامة جزمها حذف النون كعلامة نصبها أيضا شكي خلينا علامة نصب الأولى خليناها في المنصب في النصب لا قول علامة نصبها حذف النون وعلامة جزمها يعني تجزم وتنصب بحذف النون ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون هذه أفعال خمسة في آية يجتمع فيها الأفعال خمسة منصوبة في فعلين الأفعال خمسة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ها لم تفعلوا ولن تفعلوا كم تفعلوا هذه إعرابها زي تفعلوا هذه ها اما شفر هذه مجزوم وهذه منصوب لكن علامه واحده العلامه واحده ايش هي علامه يا شيخ طارق حذف حذف العلامه واحده وهي حذف النون يبقى ترى فعل المضارع الصحيح يرفع بالضم ينصب بالفتحه يجزم بالسكون هذه خايف خايف ها الفعل المضارع المعتل له يرفع بالضمة ها وينصب بالفتحة المقدرة ها ويجزم بحذف حرف العلة ويجزم بحذف حرف العلة فعل مضارع المعتل له يرفع بالضم مقدر بالضم مقدر كم علة للتقدير؟ اثنين الأولى والثانية الثقة هو يا معتل بالواو أو معتل بالياء أو الألف الواو والياء ثقل والألف تعدل ويجزم بحذف حرف علة باي ولا فعل خمسة ترفع بثبوت النون توصف بحذف النون تشرب بحذف النون باي يبقى تو الفعل المضارع اللي كتبتوه المرة اللي فاتت مش كتبتوه كتبتوا واحد الاسم مفرد جمع تكسير اكتبوا معانا يلا الفعل المضارع ها الفعل المضارع خيرا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ها يلا ويسلم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وينصب بالفتحة ها ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وبحذف آخره إذا كان معتل الآخر أو بحذف حرف عليه إذا كان معتل الآخر ها فتوها نعم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وبحذف آخره إذا كان معتل الآخر أو بحذف حرف عليه إذا كان معتل الآخر عندنا الأفعال الخمس الأفعال الخمس ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها ثمان معربات عندكم كم؟ ثمان ثمانية معربات ولا؟ ترى حاولوا تقسموها في تو تلاحظوا نوعين ولا هي؟ نوعين ولا نوع واحد؟ ها شو النوع الأول؟ يعرب الحركات والنوع الثاني؟ يعرب بالحروف كم اللي يعرب بالحركات؟ كم؟ كم من الثمانية؟ أربعة ركز دقق معلومتك ها عندي تلاحظ عندي ها انتبه انتبه لما كتبت انت كتبت ثمانية ولا لاحظ فيه تلقى أربعة تعرف بالحركة ضمة فتحة كسر سكون وأربعة تعرف بالحروف ألف واو نون ياء ولا شكي ها كم اللي يعرف بالحركات كم؟ أربعة لأن اسم مفرد وجمع تكسيري جمع المؤنث السالم وفعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء والتي تعرف بالحروف المتد جمع المذكر السالم الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة شكيت؟ ها؟ تعرف عندكم معلومة هذه كتابة عندكم؟ هذا الأساس هذه القواعد هذه القواعد هاي نحاول عليهم ولا نحاول عليهم؟ نحاول عليهم عكس الشيء اللي بدهم 10 و20 هم ها؟ يلا هيا رشيد تبت عندك ولا؟ كم عندك من المعربات؟ كم عندك؟ ثمانية ثمانية من الأسماء المعربة الباقي طبعا مبنية ولا؟ المعربات ثمانية لاحظوا طبعا الباب اللي جايكم في المثل باب جميل جدا تلخيص وترتيب لما سبق هاي ندخلوا فيه هاي ما نعم معهم ايش بداية لو قلت؟ فصل المعربات القسمان راه مش فصل المعربات فصل المعربات القسمان هو فصل تابع باب الاعراب فصل المعربات القسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم مفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم الذي لم يتصل بآخر شيء شوف التفصيل أصل في الرمي شنو وكلها ترفع بالضبط وتنصب وتخفض خرج عن ذلك ثلاثة أشياء هذه خطأ عن القاعدة جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر هو الاسم الذي لا ينصب يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره هذه خرج عن القاعدة واضح هيك يلا بدوا فيها من الاول عندكم الاولى اللي هي اولها يا رشيد ايش هو اول واحد فيها ايش هو الاسم مفرد قلنا اعراب يا رشيد هذه في السكوبر هذا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويحفظ بالكسرة ويلزم بالسكون ويلزم بالسكون ما تسرحش ركز يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يحفظ بالكسرة يحفظ بالكسرة إذا كان صحيح لا وبفتح إذا كان معتلة شكرا لا ها الضب بروح الضب معلومات يب يرفع بالضب ينصب الفتحة يحفظ بكسر إذا كان صارف وبالفتحة إذا كان غير هكذا ها كده كلهم بيقولوا ستكم هذه هو تحفظوها تحفظوها أكثر من اسم تقراها أسرع من اسمك تثبت معاك مع السواق فوق ولا لعلك في النهاية تحلم أن تقراها تكرر ها الاسم مفرد يرفع بالضمة ينصب الفتحة يخرج بالكسرة إذا كان كمل وبالفتحة إذا كان غير منصرف وبالفتحة إذا كان غير منصرف تو نجيبوا أمثلة ها لو قلنا كتب المدرس الدرس على فيها لا اسم مفرد مرفوع لا اللي هو يا طلاب في اسم مفرد مرفوع اللي هو المدرس اسمه المنصوب مجرور مجرور السبورة واحد واقع ولا هذا مرفوع هذا منصوب هذا مجرور هذه كلها اسماء مفرده ولا ها تو نجربوا الاعراب بدوا الاعراب من يتكلم عن ما يبدي يعرف نقول الاعراب طبعا مفصل يلا ركز اللي بيضعف تو بيضعف كتب فعل الماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب لا محل الاعراب لن يعمل فيه عام هذا معنى لا محل له من الاعراب بس بقى كثير لا محل الاعراب لما يقول لا محل الاعراب لن يعمل فيه عام مفيش عام يعمل فيه لا تستعجل ها يكتب معرب ليس مبني كتب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب المدرس فاعل مفعول بالفعل الضمه الظاهره على اخره ها الدرس مفعول به منصوب ايضا بالفعل وعلى التصريف فتح الظاهر على اخره على عام جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب السبورة اسم مجرور بعلى وعلام جري كسر الظاهر على ها مثلا جر مجرور ان شاء الله لما نشوف المنصب نصب بعد ناخذ الثلث الثاني على السبورة باذن الله نعم على السبورة البيضاء البيضائي نعم نعم دخل عليه الى كله يلا هيا يا صلاح ها ها عيد المدرس منصوب بالفعل مبني على السكون لا محل لهم يا الاعراب ها انتم اللي يعرفون شو انتبهوا مش بعدين يجي واحد يقول لهم انا اقول لك نفس الكلام ما عادش تدوروه ها اسم مجرور في علم اسم مجرور في علم وعلى جري كسر الظاهر على اخره وي باء لو قلنا سلم موسى على عيسى لا هي من ذا الفوق نشوف خلوها ساعد موسى عيسى في حفظ في الحفظ خلينا ساعد موسى عيسى في الحفظ ساعد موسى عيسى في الحفظ هاي يلا يا انت اللي احنا صلاح ساعد ساعد فعل ماضي من يعرف لان حال اليوم من العرب طيب موسى موسى فاعل مرفوع علامة رفعه بالفعل مرفوع بالفعل فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه بالفعل مقدرة مع منظور التعدد كويس وعلامة رفعه الضم المقدر على خير معنى دوريا التعدد عيسى عيسى مفعول به منصوب علامة فعل علامة نصبه الفتحة مع منظورها الفتحة المقدرة على خيره منع من دولة التعدد ها في حرزة مبني مبني على السكون لأن هذا من يعرف الحفظ اسم مجذوب به وعلى مجرد الكسر الظاهر على ها كويس علم أستاذي علم أستاذي صديقي هاي طيب علم علم فعل ماضي مبني على الفتحة محل من يعرف لا محل له من يتعرف أستاذي فاعل مرفوع علامة رفعه فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع بدورها شغل محل حركة مناسبة باختصار اليوم خير صديقي وهو مضاف وأستاذ وأستاذ مضاف ويا المتكلم والياء مضاف مضاف صديقي مفعول به منصوب بالفعل وعلى تصبي الفتحة المقدرة انشغال محل حرف مناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه كويس هذا الاسم مفرد واضح ان شاء الله توا يعني اسم مفرد ينفع بضمه وهذه الضمه تكون ظاهره ومقدره وينصب بالفتحه والفتحه قد تكون ظاهره وقد تكون مقدره ويقتل بالكسره والكسره قد تكون ظاهره وقد تكون مقدره هذه الفراغ نجول لجمع التكسير جمع التكسير ايش الفرق بينه وبين الفرق بين اعراب التكسير اعراب جمع التكسير واعراب الاسم مفرد اعطينا طرق بس منصرف غير منصرف. الفروق ان هذا الاسم مفرد منصرف وجمع التكسير لا ينصرف. لا ما فيش فرق بينها ترفع بالفتحة وتصير ترفع بالضم. فرق لا فرق بين جمع التكسير والاسم المفرد. ما فيش فرق. ما فيش فرق. ها من يوافقه؟ مش دارا. بعد نفس الإعراب. إيه إعراب الاسم المفرد هو إعراب جمع التكسير. فايش هو الإعراب؟ ما قال نفس الإعراب إيش هو الإعراب؟ نعم. إيه قول قول قول هاي قال. نعم. إعراب جمع التكسير سألناهم فيه حاولونا على الاسم مفرد قال الاسم مفرد وجمع التكسير إعراب واضح نريد أن نعرف هذا الإعراب ها ما حاولناش نتعجبهم في الزمن ها هاي صار تاكل قل لا جمع التكسير في الاعراب جمع التكسير الاعراب جمع التكسير سالنا نص رشيد قال هو نفس الاعراب المفرد لا مش نفسه اكيد قال مش ها مش نفسه لا بقى ايش الفروق ها ها كيف ها ايش تقول يا محمد؟ نعم؟ شو شو يعني اعراب جمع التكسير هو اعراب الاسم مفرد لا فرق بينهما لا فرق بينهما ايش هو هذا الاعراب؟ هيا بدي يا طلاب ها كيف دايس هاي محمد يرفع بالضمه ينصب بالفتحه ينصب بالكسر اذا كان منصرف وبالفتحه اذا كان غير منصرف لا فرق بينهما شو شو شفت ولا لا؟ ها ساعد ها الأطباء إيش نقول؟ المرضى زادت شوي بين خلوها المرضى ها المرضى شكي ساعد الأطباء والمرضى ورد الباء جمع تكسير ها خلوها هذه شوية نديروها هنا نديروا قبل علم لأساتذته. علم الأساتذة إيش؟ التلاميذ في الفصول. ها في عندنا كم جمع تكسير يا صلاح؟ بس الفصول يعني تضرب الفصول يقول كيف بس ثلاث جموع تكسير ولا ثلاث جموع تكسير. الأول منها مرفوع والثاني منها والثالث مرفوع بعتوه لا مرفوع على الدرع الضم منصوب على النصب فتحة مرفوع على الخفض كسر واضح حكمة لا. هيا رشيد علم شنو علم علم كويس الأساتذة. هاي علي أساتذة فاعل مرفوع بالفعل وعلى علم وعلى رفعه الضم الظهر على فعل كويس. التلاميذ هاي رشيد مفعول به منصوب بالفعل وعلى النصب فتحة الظهر على فعل في اللي في الزاوية ها اللي منك شايف فصول كويس واضح حكي بنجون ساعد في الماضي مبني على طباء يا محمد سلام ها طباء فعل مرفوع فعل مرفوع بفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهر هي خير بقية ضعيفة وكيف أش قوم ما تيجي وطش الأطباء فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره ها المرضى هاي ميلاد مشهور به ها منصوب عن النصب منصوب بيش منصوب بفتح المقدرة فعل نصب بفتح المقدرة على آخره ما يعمل دوريا تعال مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من دورها التعذر ب زار أصحابي ها يقول الناس ترى أصدقائي ها هذي ما آخر هذي ما أصحاب عديد وهذي ما أصحاب ها هيا براش زار فعل ماضي مبني على الفتح ها لا محل له من الاعراب لا محل له من الاعراب كويس هيا طلع اصحاب شفت كلمه ترى كويس اصحاب مضاف والياء مضاف كويس اصدقائي ايوه سي مفعول به منصوب بالفعل على نصب الفتح المقدر على خير من حضور انشغال محل بحرف النصب واصدقاء مضاف وياء المتكلم مضاف اليه والياء وياء المتكلم مضاف اليه نعم يحسن الاطباء الى الجرح يحسن الأطباء إلى الجرح. هاي شنو عرف يحسن يا طارق؟ يحسن. ها؟ تعيير مضاعف. مرفوع. بالضم. والله الضم مسكينة ما تقدر ترفع. ضعيف الضم. ليش ترفع؟ تجيب عليه. طيب أنا قرأت الضم الله. ها؟ ها؟ وريت واحدة وها برضه. علامة رفع الضم لأنه مرفوع بي. فعل مضارع مرفوع ب تجرده عن ناصب وجاز هل سبب الرفع سبب الرفع شنو تجرده عن ناصب وجاز فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجاز وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ها هل أطباء ها إلى يا عبد الرحمن لا محل لا يعرف هيا محمد هيا إبراهيم الجرحى وعلى جري على جري الكسر نعم لو كان الكسر ما جبناه فتحه مقدر على اخره منع من دول ايش تعدد ليش اللي طبعا هل الالف الف تانيث الجرحى هذه الف تانيث ممنوع من الصرف. الجرح جمع تكسير ممنوع من الصرف مؤنث بلام زي اولياء زي... نعم اي لكن على صح بارك الله فيك انا قبل فيها الالف واللام مجرور كسر صح جرى على جرى كسر لا تخف عليها الالف واللام علامة جره كسر مقدر على اخره منع من ظهور ايش التعب منع من ظهور التعب لا تخف عليها الالف واللام نعم هل تو الان نسبه في جرح التفسير خرجنا من هنا ايش الثالث اللي عندكم جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم عقنا شو التحكيم الالف واللام ما قلنا يعني جرة بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضاف أو يكون بعد ال رجل أو يكون بعد ال رجل جمع مانة السالم هاي عرف لنا يا محمد الدليل يرفع بالضمة وينصب الجر بالكسر وينصب الجر يرفع بالضمة وينصب الجر بالكسر هذا إعراب مانة السالم يلا ممكن نقول إيش علمت المدرسات إيش التلميذات ولا علمت المدرسات التلميذات في لأنواع مؤنثة في الفترات ماشي عندنا عندنا مرفوع عندنا منصوب عندنا مفهوم وين المنصوب ترى يا تلميذات مجرور التلميذات منصوب بالكسر منصوب بالكسر منصوبه بالكسر وهذا ايضا مجرور بالكسر يبقى انا مشكله عندي مرة لو لما تلاقي زعما سالم مجرور اذا براسك انت بتشوفه منصوب ولا هذا مجرور ولا شوف اللي قبل ايه يا قبل عام جر ولا قبل عام نصب بس هذا طبعا هدي وارد لو ما تجيش فيه الحركات مقدرة خلاص ولا زين جي هو آخر التاء كيف يجي حركات مقدرة لأنه يضاف إليه المتكلم يضاف إليه المتكلم يعني تقدر فيه الحركات لكن لي علة واحدة وهي صغار محل بلى قد جاءتك آية شكل آية ولا جاءتك آيات معروفة يا ولد آياتي جاءتك آياتي إيش اللي قبل هي؟ سورة ابتغاء مرضات يعني حال ابتغاء مرضات الحال بقى جاءتك آياتي ها هذا قد جاء فعل جاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل الأول الإعراب والتاء التأنيث وجاء ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول كويس شفت الكلمة هذه ثلاث أشياء فيها جاء وفيها تاء التأنيث وفيها كاف مفعول به جاءتك تو جاء يا محمد الذي يبقى جاء فعل مضارع وما أمر الماضي ايش الدليل؟ فعل ماضي مبني على الفتح جاء ليش ما تقولش فعل مضارع؟ بتاء التأنيث في تاء التأنيث تاب تالي ما علمت فيه آيات هي عندي آيات آيات فاعل مرفوع لو آيات لكم كلمة كلمتين آيات ويا متكلم آيات آيات فاعل مرفوع بالفعل هي اللي جبت ولا الآيات اللي جبت هي فاعل فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة الظاهرة الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسب آيات مضاف آيات مضاف كلية مضاف كلية مضاف واضح إيه بعد هذا المرة السالم انتهينا منه اللي بعد شنو عندكم في الكتابة؟ جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم اللي بعده ما اشتغل المضاف لا أنا قلت يا محمد في اللي يعرف بالحركات الفعل مضارع الفعل المضارع الفعل المضارع الفعل المضارع ها يرفع على طرف الضم يكتب المجتهد الجميل الاول المجتهد الدرس، يكتب المجتهد الدرس، ها يكتب هذا فعل مضارع مرفوع بعد حطينا هنا لن، لن يكتب المهمل غير عالم ولا لن لن يكتب المهمل الدرس شكي بعد حطينا لن يكتب لم يكتب المهمل الدرس واضح هيك ها بعد يسعى ايش المؤمن في الخير في الخير يسعى المؤمن في الخير يسعى المؤمن في الخير هيا محمد اعرف يسعى لا اعرف يسعى يسعى المضارع المضارع مرفوع وعلامة رفعه فتحة من عند عمر بن سمعان يا محمد علامة رفع الفتحة ها غير الدير وعلامة رفع الفتحة ولا كيف؟ ها يسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة مقدر على حد ما عند سوريا بعد يسعى في المضارع المرفوع تجردي على نصب الجزم ولا متوقع يتضمن مقدر على خليفة من دوليا تعال يسعى في المضارع المرفوع تجردي على نصب الجزم ولا متوقع يتضمن مقدر على خليفة من دوليا تعال في صعوبة ديروا في أبو سابقة أسرع واحد في يمن عندك ساعة القفل ها أنا كم كلمة يسعى في المضارع يسعى في المضارع مرفوع تجردي على نصب الجزم وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من دوليا بعد تشكل مفروض مستن ها ها أي رأيك جر يسعى كان مضاع مرفوع على جر على نصب ولازم علامة رفعه ضمة مقدرة خير منع من دوليا بعد ما هي عيد إيش هي المؤمن المؤمن فعل فعل مرفوع بالفعل فعل مرفوع بالفعل فعل مرفوع بالفعل وعلى ترفع ايه ضم الظاهر على اخره ها في يا صلاح في حرف جر مبني على سكون له طيب الخيري ها الخيري اسم مجرور بفعل وعلى كسر الظاهر على اخره بس لو حطينا لن لن هذا نحطه هنا أول يا لن أين يا لا ها إيش طبعا هنا غيره في الشد خلاص في الشد هلا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى بعد لن لن هذه المرة كيف تقول أداة نصر نعم نصر أداة نصر ليش قلت أداة حرف اللي يقول أداة ما عرفش يفرق بين الحرف والنصب هي حرف حرف ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب هل ما تغيرش عنه حتى إن شاء الله كان صعدنا الخبر ما يقول هناك آكل ما تغير لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب ها في إشكالية وين تلقاها لن راح تلقاها في طريق طايحة هي هكذا لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الاعراب تغير يا صلاح هي حرف يعمل فيها عامل ما تغيرش هي تعمل ها لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الاعراب ويسعى ها يبدا المضارع منصوب بلا هي كم وعلامه رفعه على التصفيه هو تو لاحظ انه صار له شيء هو كان يسعى بس يقول له مرفوع بس كان في احد صار له شيء قاعد هو هو ها؟ ما صار له شيء قاعد هو ايه بس تقول هو ها؟ فتح المقدر على خير منع دور التعدد فتح المقدر على خير منع من دور التعدد كويس يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلى التصل فتح مقدر على خلي منع من دولة سعى تراعي عامل هنده فعل مضارع منصوب بلن وعلى التصل فتح المقدر على خلي منع من دولة سعى يسعى فعل مضارع منصوب بلام وعلامه نصبه فتح المقدر على خير منع حضورها التعدي. ها اي عبد الرحمن يسعى ايه ايه منصوب ايش بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال بلال لكن مش شقيقة أخذ لن ولازم شقيقة هاي إيش تدير هذه نفي وجزم وقلب شوف الصغير هذه اللام المي الصغير في بدون حلقة إيش تدير تريد النفي وتجزم الفعل وتخلب المعنى كيف المعنى انقلب ده صار ماضي ولا لو لم قلت لم يسعى هذا في الماضي قبل كلامك قبل كلامك لم يسعى لكن بعد كلامك الله اعلم يعني الفعل المضارع انقلب الى الماضي لم لم حرف جزم النفي وجزم وقل نفي وجزم وقل مبني على السكون لا محل له من العرب عكس لم لم نفي ونصب واستقبال نعم نفي ونصب واستقبال ما هنا يفيد النفي اثنين لكن واحدة مع النفي جزم وقلب واحدة مع النفي نصب واستقبال هاي لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له إعراب ها هاي إبراهيم يسعى فعل ماضي ها فعل ماضي منصوب بلم فعل ماضي منصوب إبراهيم هل ينصب الفعل الماضي؟ ها؟ احنا بدنا قلنا فعل مضارع وتونا ما حلفنا من الالف ولا ماضي ولا كده؟ ها؟ نعم؟ يسعى فعل مضارع مجزوم بلم فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزمه حذف حرف العلة حذف حرف العلة لو واحد يسأل يقول لك ايش حرف العلة المحذوف؟ الالف ايش الدليل؟ الفتحة الفتحة اللي على العين هذه تدل على ان المحذوف الف لو كانت يرمي تقول لم يرمي تقل مين مكسورة دليل على المحذوف ياء لو كان المحذوف واو لم يدعو تقل عين مضمومة واضح حكي ولا؟ نعم حذف حذف علامة الإعراب حذف حذف حرف إيه ما يعرف بال بالحركات اللي قال خرج منهن على القاعدة خرج هذا على القاعدة المعتل الآخر خرج عن القاعدة بحيث أنه يجزم بحرف آخر خرجوا من القاعدة لو الباب هذا الفصل هذا فصل جميل جدا رب تحفظوه كويس لخص لكم الماضي كله هاي ندخل تو في الأربعة البقية الأربعة الأخرى اللي هي تعرف بالحروف أولها المثنى وبعدها وبعدها وبعدها قال فأما المثنى أو في التثنية عندكم فيرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء المثنى قال خيرة يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء شرح المدرسان الدرسين وين في الفصلين شرح المدرسان الدرسين في الفصلين واضح هيك ولا كم عندنا مثنى يا رشيد هنا نعم ثلاثة الأول الثاني ثالث فصلين ثلاث مثنى واحد مرفوع ولا واثنين منصوبات ولا اثنين مفعولان ما يشتغل هنا الدرسين والفصلين الدرسين والفصلين ايش الفرق يا محمد نعم يا منصوبة الزوج يا مجرورة الزوج، ايش يقول لي؟ ما رايك ترى؟ زي بعض زي بعض منصوبات ولا مجرورات؟ هن زي بعض لكن منصوبات ولا مجرورات؟ ها؟ منصوب نعم منصوب هن زوج مفعول به؟ واحد مفعول به بالسين، والثاني؟ مجرور يعني هنا زواج في الصورة ولكن العوامل تختلف هنا قبل ايش؟ عامل نصب ولا هنا قبل عامل خفض ها؟ يلا شرح الفعل الماضي ولا؟ مبني على فتح محل من إعراب الدرس الثاني يا صلاح الدرس الثاني ها؟ فاعل مرفوع الفعل الألف وعلامة رفع الألف لأنه مثنى والنون عوض مع التأويل في الاسم مفرد الدرسين هذا الشيء يقول الألف نيابة عن الضم هو الألف بس نعم يقول الألف نيابة عن الضم نيابة عن الضم نعم علامة رفع الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى ولا علامة رفع الألف لأنه مثنى هو التفصيل في الإعراب بمعنى الدرسين عربي منصوب الفعل وعلامة رفعه يا لأنه مثنى والنو أيوة مثنى في حرف جر مبني على السكون محل إعراب الفصلين اسم مجرور به وعلامة جره نيابة عن الكسر نيابة عن الكسر لأنه مثنى واضح هيك واضح ها ب قطع الطفلان التفاحتين بش بالمسيل ها كم عندنا مثنى هنا ثلاث واحد مرفوع واحد منصوب واحد مجرور مقفول والعلامة هنا واحد العلامة هنا واحد هذا الفرق طبعا علامة النصب وعلامة الخفض في المثنى واحدة لكن كيف نعرفوها؟ هل هي علامة نصب ولا علامة خفض العوامل العوامل إذا كان قبلها فعل وفاعل أصبح لنا مفعول به يعني علامة نصب قبلها أنا حرف جر يبقى هو أصبح إيش؟ مشروط واضح هيكي؟ بعد المثنى نخرج منه بعد المثنى جمع المذكر السالم فيه آية تمام يجيب لنا فيها جمع مذكر سالم مرفوع منصوب ومفعول في آية هاي ها فيسوع نقول وين هاي كم حفاظ ما شاء الله يوم نعم ها يتخذ المؤمنين أيوة المؤمنون المؤمنون الكثيرين لا يتخذ لا يتخذ المؤمنون الكافرين الكافرين أولياء من دون المؤمنين شكي ولا شوف هذا هذه جمعتهم ولا ها هذا مرفوع هذا منصوب وهذا مخفوض لا يتخذ هاي نعرفوها الآية هذه لا يتخذ هاي اللي درسين قبل ها هاي يا محمد اللام هذه ايش لا هذه لا النهي لا الناهية من جوازم المضارع من جوازم الفعل المضارع شكي ولا يتخذ لكن غريبة يا طناشي كيف الفعل مجرور هنا انت ها فعل مجرور ها كيف هو مجرور يا رجل مش عندك كسر انت ولا انا غلط اخطات هنا ها كيف علامة خذوا بالكم الاصل هي شنو؟ يتخذ يبقى لا النهي هذه احنا قلنا من الجواز. يتخذ فعل مضارع مجزوم علام جزمه السكون وحرك التقاء الساكنه. باه المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الواو والنون عوض على التنوين. الشافرين مفعول به منصوب بالفعل وعلامه نصبه الياء. يعني لو مرفوعه الكافرين شوف كيف تكون لو مرفوعه كافرون. لاحظ المؤمنون والمؤمنين غالب. بعد الكافرين مفعول به منصوب على نصب الياء والنون عوض على التنوين. اولياء مفعول ثاني لأن اتخذ هذه من الأفعال تنصب مفعولين. اتخذ الله إبراهيم خليلا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب دون اسم مجرور بمن وعلى بجره كسر الظاهر آخره وهو مضاف. المؤمنين مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلى بجره الياء لأنه جمع مذكر فعل النون عوض التنوين باسمه. واضح هيك؟ هذا جمع مذكر السالم. واما اللي بعده واما الاسماء الخمسه قال هو فترفع بالواو وتنصب وتخفض ايوه هنا فيها تفصيل. ترفع بالواو تنصب بالالف تخفض بالياء مش مشتركه وكل علامه بروح. يلا حاولوا نجيب لنا واحد منكم ترى نجربه تو جبنا امثله كثيره. واحد منكم انتم يجيب مثال. قابل ابوك اخاك قابل ابوك اخاك مع سلم على اخيك به حتى مع ممكن تقول له مع مع اخيك به. قابل ابوك اخاك مع ذي علم مع مضاف وذي مضاف إليه. قابل أبوك أخاك مع ذي علم. يب تقول مثل هذا قابل أبوك أخاك مع ذي علم. قابل في علم أبو فعل مرفوع الواو ولا علامه للرفع وكان مضاف اليه شكيت اخا منصوب على قسمه ذلك وهو مضاف وكان مضاف اليه مع ضرب مع ضرب منصوب على الضفير على قسمه فتح الظاهر على اخره وهو مضاف وذي مجرور على جره الياء لأنه من الأسماء خمسة وهو مضاف وعلم مضاف واضح كيف؟ مع الشيخ وديش هذا الشر الجي لكن من الضرب نعم مصوب على الضفية لا مصوب على الضفية وديش الشيخ يقول لها بجرد وما لا لا طيب هذه الأسماء الخمسة إيش بزلنا؟ الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ترفع بكبز النور وتنصب الجزر في حق سهلة طبعا المثال تحت تحت أمت اليمن يكتبون يكتبا تحذف النون سواء في النصب ولا في الجزر واحد تكتبي مش عارف فيه في القرآن هي ولا فيه فعل مضارع نسميها الفطرة والزوم والصوف هي هذه هي هذه مو يعني هنا طبعا ايش فيه؟ فيه ان النصب الثاني منصوب على القصر حد منهم مجزوم حتى يظن فيه في مجزوم ولا ما عادش التعديل لكن اظن انها فيه حتى ما مجزوم لا تخافي ها الا تخافي لا الا لا تخافي ولا تحزن معطوب عليها حتى اللي مرسوم ولا تخاف لا خلاص تخاف يبقى نهيا ولا تخافي هذه لا نهي لا نهي فعل مضارع هنا مجزوم بلا نهي على الجزمين حذف لانه مرفوع الخمسه والياء فعل يفعل مرفوعه حتى تعجبين اظني تعجبين من امر الله تعجبين أنا مرفوع ليت النون قاعدة مرفوع أتعجبين أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت واضح هكي راه القرآن أنتم والله المفروض تستغلوه كثير سهل عليكم فهم النحو كثير يسر عليكم فهم النحو في آيات القرآن كم ساعة تفهم؟ نص نص خمسة ونص ونص احنا في السورة كتبناها ايش؟ لكن في السورة اللي كتبناها وين وصلنا؟ جبنا إذا جاء ما يشمل المرة الجاية نأخذ الكبير المرة الجاية راح تركزوا على حفظ إن شاء الله حفظ انتهى بدأ الفصل فصل العراق أحفظوه كويس خلوش نضيع عليك إن شاء الله أحفظوه والمرتين ينزلوا مازال يحتاج إلى مراجعة أخرى بدون تطلعوا منا إلا وأنتم فاهمين كويس راه اللي ما فهمش إلا كويس حيطلع في مجال حيطلع في الأبواب الجاية أحفظوه كويس إن شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله. الله يعينكم. انا معلش عندي هو السفره لتونس سفره علاجه.